ستسجلي؟ نعم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فحياكم الله في هذه المادة التي نتحدث بها عن رسم المصحف وكيف انتقل رسم المصحف والنقط أو النقط والشكل والعلامات وغير ذلك من الأمور حتى وصل إلينا. ولو أتينا إلى قطعة من المصحف التي كانت في عصر الصحابة لا نستطيع أن نقرأها. لماذا؟ لأنها بدون النقط وبدون شكل وبدون حركات وبدون علامات، وهذا الشيء الذي كان سائدا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فاليوم سوف نتكلم عن علم الضبط، عن علم الضبط. كما تعلمون أن خط المصحف مرتبط بعلم الرسم وبعلم الضبط. علم الرسم الذي يتعلق كما تعرفون بالزيادة وبالنقصان وبالحذف وغير ذلك من الأمور، هذا يسمى علم الرسم. علم الرسم والزيادة الحذف النقص، هذا يسمى علم الرسم، رسم الكلمة نفسها. وهناك علم اسمه علمه الضبط، علم الضبط، وهو الذي يتعلق بالحركة وبالسكون وبالشدة، أي الذي تضبط به الحركة. يعني نفس الحركة هذه عندما تكون معك أنت تضبط هذه الحركة فتسمى علم الضبط، وسوف نأتي إن شاء الله إليه بالتفصيل. إذن الخط الذي في المصحف يتعلق بعلمين، علم الرسم وعلم الضبط. وللأسف ربما لا يوجد تخصصات بهذا الأمر، يعني لا يوجد تخصص اسمه علم الضبط وعلم المصحف أو علم الرسم، ويا ليت كان، يعني ليت كان هناك متخصصين في أو مواد تدرس في علم الرسم أو في علم الضبط، وكلاهما يعني مكمل للآخر، ولكن كلاهما علم مستقل. يعني عندما تتكلم في علم الضبط أنت تتكلم في علم واسع مليء في هذا الأمر 285، فأنت تتكلم في علم واسع. وعندما تتكلم أيضا في علم الرسم تتكلم في علم آخر. فعلم الضبط هو مرتبط باستخدام العلامات في المصحف، مرتبط باستخدامات العلامات في المصحف. إذن الذي يرتبط كما قلنا بالحركة والسكون والشدة، الذي يرتبط باستخدام العلامات في المصحف، هذا نسميه علم الضبط، الذي ضبط الحركة. وهذا كان على يد علماء التابعين رحمة الله عليهم ومن جاء بعدهم. إذن علم الضبط كان في عصر التابعين ومن جاء بعدهم، لكن كما قلنا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان خاليا من الحركات، يعني لم يكن هناك علم رسمي وعلم الضبط، بل جاء كما قلنا في عصر الصحابة. فجاء وعلم الضبط أيضا يسمى علم النقط والشكل، علم النقط والشكل. وهو طبعا العلم النقط والشكل كما قلنا النقط تتعلق في النقط، تتعلق في الشكل وما يوضع تحت الحرف وفوق الحرف وما يلحق ذلك. إذن نعيد، هناك علم الرسم وهناك علم الضبط، وكلاهما متعلق، وكلاهما كما قلنا متعلق بخط المصحف، وكلاهما متعلق بخط المصحف. القصة أولا. طيب، تاريخ استخدام أو استعمال العلامات في الكتاب العربي، تاريخ استعمال العلامات في الكتاب العربي. يعني لو أتينا قلنا في صفحة 285 أنا غير ملتزم بالكتاب، يعني لا أقرأ من الكتاب الآن، وإنما يعني ملخص للمباحث، ملخص على من حضر هذا المبحث يستطيع أن يفهم عليه، لكن يعني انتبهوا لما أقول، وهي كلمات بسيطة تلخص لكم المبحث، تلخص لكم المبحث. طبعا تاريخ استخدام العلامات في الكتاب العربي كما قلنا وكررنا أن المصاحف العثمانية كانت خالية من كل علامة، ما كان في علامات. قلنا لماذا المصاحف العثمانية كانت خالية من علامات؟ للدلالة على القراءات. كما قلنا أن المصاحف الآن لو أتينا، وسوف نأتي إلى بعض المصاحف يعني خالية من الحركات ومن الشكل ومن الضبط، لا تستطيع أن تقرأها، لا تستطيع أن تقرأها. لماذا؟ لأنها بدون حركات، يعني الحاء الجيم الخاء كلها نفس الشيء. نعم، وهكذا كان تكتب في عصر الصحابة، وهكذا كان تكتب في عصر الصحابة. لذلك عندما تأتي إلى علم القراءات تستوعب هذا الأمر، مثلا فتبينوا فتثبتوا نفس الكتابة، لو حذفنا النقاط تبينوا وتثبتوا نفس الشيء، تبينوا وتثبتوا نفس الشيء. لكن عندما وضعت هذه الحركات لاحتمال القراءات، احتمال والدلالة على القراءات، انتبهوا لله، بارك الله بكم. إذا المصحف العثماني كانت خالية من كل علامة، كانت خالية من كل علامة. ثم أحدثوا النقط على الياء والتاء، يعني بأول نقاط وضعت ويعلمون تعلمون، أحسنتي كذلك، يعلمون وتعلمون نفس الرسم، نفس الرسم، ولكن الذي ميز ذلك هو علم الضبط، أن قال للياء توضع نقطتان تحت الياء وتقرأ تحت وهذه توضع في فوق. إذن أول نقاط كانت على الياء والتاء كما ذكرت الآن شيماء، يعلمون وتعلمون، أول النقاط أو أول النقط كان على الياء والتاء من أجل التمييز، كيف نميز يعلمون عن تعلمون. ثم بعد ذلك جاء على منتهى الآي، منتهى الآيات، ثم جاء بعد ذلك على منتهى الآيات، ثم على الفواتح والخواتم، والخواتيم الصور. هكذا كان الترتيب الذي كان فيه، يعني أول شيء كان مجرد من النقط، ثم بعد ذلك بدأوا بالياء والتاء، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى منتهى الآي، منتهى الآيات، ثم على الفواتح والخواتم. كما قلنا وذكرت قبل قليل ديمة أن المصاحف كانت مجردة أصلا، المصاحف ما كانت فيها يعلمون تعلمون، لكن الصحابة كانوا يعرفون. لماذا؟ كيف لا وقد وقر القرآن في صدورهم، يعلمون أنها عندما يقول فتبينوا كان يقرؤون فتبينوا، تمام، كما ذكرت في الآية، لأنهم نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نقلها كما نقرأها الآن أو بالأوجه والقراءات التي لا يخفى عليكم. فالحافظ يستطيع أن يميز. يعني الآن لو أتينا إلى الطفل الصغير، أشرح لكم حتى تستوضح الأمر، لو أتينا الطفل الصغير قلنا له اقرأ سورة الإخلاص، ماذا سيقول؟ قل أعوذ برب، قل هو الله أحد. طيب كيف عرف الولد أن قل موجود على فتحتان؟ هو ماذا؟ ولا يعرف أصلا. لو أتيت له بالمصحف وقلت له اقرأ الآن سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، لا يستطيع أن يعرف أين قل وهو والله وكذا، لا يستطيع، وإنما هو عنده صورة قد رسمت في دماغه عن هذه الآية. وما أقوى الحفظ، كما قال، يعني عندما تحفظ ابنك شيء لا ينساه إطلاقا، فليكن أول شيء تحفظه سورة الفاتحة. فأنت عندما تحفظه سورة الفاتحة بعد ذلك كلما قرأها في الصلاة كان لك الأجر إلى أن يرث الأرض الله عز وجل الأرض ومن عليها. فهذا يعني كصورة مصغر حتى تستوضح الأمور. يعني الصحابة كانوا يقرؤونها لأنهم يحفظون ذلك. فيقول عبد الرحمن السلمي ماذا يقول؟ كنا لا نتجاوز 10 آيات، لا نحفظ 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها. فحفظنا القرآن وعملنا به، فحفظوا كل شيء، فكان الحفظ مع التطبيق. وكيف ابن عمر جلس على سورة البقرة سنتين ويحفظ سورة البقرة، لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان يحفظ ويطبق، يحفظ ويطبق. إذا جاء آية الربا امتنع عن الربا، وإذا جاء آية الأمر بالمعروف عن المنكر تتبع ذلك، كيف لا وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا هذه العلامات هي من باب الترخص، يعني لا يأتي الآن إنسان إلينا يقول هذه من البدع التي أحدثت، بل يجب علينا أن نجرد القرآن من هذه النقط ومن هذه الحركات. أقول هذا من باب الترخص، وهذا من باب الترخص في هذا، في حتى يسهل علينا قراءة القرآن، لأن لكل جيل له كما قلنا له معيار وله مقاييس اللغة، مقاييس اللغة. الآن مثلا قديما نحن تعلمنا اللغة كان يسطر لنا اللوح. الآن ماذا جاء؟ جاء الكمبيوتر، لا داعي للتسطير، أو جاءت الدفاتر، هذه النوت بوك الدفاتر مسطرة جاهزة. الجيل القادم ربما لا يكون هناك دفاتر أصلا، لا يوجد نهائيا، بل يستطيع عن طريق الآيباد أو التلفونات يستطيع أن يكتب ويتعلم. قديما أيضا كان يتعلم عن طريق الألواح، وما زالت في الصومال وفي غيرها ما زالوا يتعودون على الألواح هذه، وتكلمنا يعني بعض كبار السن انهم كانوا يتعلمون في المدارس وفي الكتاتيب على الالواح هذه، وكانوا الحبر يعني اشرح لي طريقه الحبر، وهي طريقه نقول الحمد لله يعني الان ياتي قلم الحبر يجلس ربما معك اسبوع او اسبوعين جاهز، لا, لا لا تستطيع او لا تحتاج ان تبري ولا لا تحتاج ان توضع فيه الحبر او توضع فيه اي شيء، فهو جاهز. فلكل عصر له خصائص، له خصائص، وعصر النبي عليه الصلاه والسلام كان له خصائص في اللغه، وعصر التابعين كان له خصائص، وهكذا كما قلنا في هذا الامر. اذا هذا من باب الترخص، اذا من باب الترخص، وايضا من باب لا تجتمع امتي على ضلال. نعم نقل يعني نقل عن الصحابه هذا التدرج، ثم عن التابعين، ثم عن التابعين، ثم مر بالائمه، ائمه السلف كالامام احمد والائمه وغيره من الامه المشهود لهم بالثقات وغير ذلك الامور، فلا يوجد اي انكار لهذا الامر، بل لم يستطيعوا ان يقرأوا القران الا بهذا الامر. بعد ذلك ينتقل الى علامات الحركات التي يعني الان لو اتينا الى مصحف قديم كمخطوطه مثلا كذا لا تستطيع ان تقراه، وربما تجد بعض الحركات لا تستطيع ان تقراها، مثلا عندما تاتي الى عجمي الذي موجود في قراءه حفص عندنا الان، موجود لان هذه الدائره السوداء. طب هذه ماذا تعني ولماذا وضعت؟ عندما نرجع الى تاريخ رسم المصحف هذا اللي هو وعلم الضبط نجد ماذا تعني هذا الامر، وسوف نتكلم عن بعض الاشياء. كان هناك عندنا مذهبين، مذهب ابو الاسود الدؤلي رحمه الله عليهم جميعا. ابو الاسود الدؤلي هو مذهب قديم متروك في علم في علامات الحركات، وهو كان النقط المدور، كان يعتمد على النقط المدور، وهذا كان مذهب ابو الاسود الدؤلي. ثم بعد ذلك عند المذهب الاخر وهو المذهب المستعمل الان الذي استعمل، وهو الشكل المستطيل، وسوف نتكلم عن هذا بعد قليل. اذا كان عندنا مذهبان، مذهب المتروك او القديم المتروك هو مذهب ابو الاسود الدؤلي النقط المدور، كان يعتمد على التدوير، او المستعمل، المذهب الثاني هو المستعمل، هو الشكل المستطيل، وسوف نتكلم عنه في هذا الامر. لو ذهبنا الى صفحه 293، لو ذهبتم الى صفحه 293 حتى يعني نجد نعم. طبعا لماذا المذهب القديم، لماذا اتى به ابو الاسود الدؤلي؟ يعني الان اريد ان يعني اشبك لكم هذا حتى تتبعوا معي اين البي دي اف. نعم هذا نعم ثروة الشاشة. الآن لماذا أبو الأسود الدؤلي وضع النقط المدور؟ بسبب ظهور اللحن ودخل على القرآن ودخل على اللغة العربية أصلا، فهذا دفع هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، دفع الأئمة إلى وضع مذاهب في هذا الأمر. أظن المذهب الثاني نعم للخليل، نعم أظن المذهب الثاني للخليل نعم، لأنه أبو الأسود الدؤلي الخليل سيبويه، يعني هذه هي المذاهب، وأحيانا يجتمع الخليل وسيبويه بنفس المذهب، وهذا كثير جدا. فانظروا لهذه الصورة الآن، هل النقط يقول سيما هل النقط لأجل فك عجمة الحركات؟ من أجل الفهم نعم، من أجل الفهم ومن أجل استيضاح هذا الأمر، وأيضا وكما قلنا وأيضا بسبب دخول الأعاجم وظهور اللحن اللي هو الخطأ كما تعرفون أنتم في علم التجويد، لحن الجلي والخفي، هذا عندما يدخل، أنت عندما تذهب إلى العاجم ودخلوا العاجم إلى الجزيرة العربية واختلط المسلمين بهم، فلم تصبح اللغة الفصحى التي يتكلمون بها. يعني مثل الآن عندما قلنا الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخطب كان خطبته قصيرة، قال إن من فقه الرجل اللي هو قصر الخطبة وطول الصلاة. لماذا؟ لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم باللغة العربية فصحى فيفهم الجميع. الآن لو أتينا إلى حديث وأردنا أن نقوله بالعربية الفصحى أمام الناس لا يفهمونه، لذلك مما يستدعي طول الخطبة أحيانا حتى تستوضح للعوام الذين أمامك. لماذا؟ لأنه الآن العوام الأمام معظمهم عجميين، لا لا لا يعني لو قرأت أمام آية أو حديث لا يفهمونه، لابد من شرح هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ الحديث أحيانا لا يحتاج إلى شرح، لأن هذا الأمر واضح بالنسبة للصحابة، لأن هذه لغتهم. لذلك الإمام الشافعي عندما أتى إلى الدنيا أم أين بعثته إلى البادية حتى يتعلم اللغة والشعر، ولا يلحن، ولا يلحن بهذا، كان قديما اللحن عيب، وهذا ما زال الآن حاليا في بعض المناطق يتكلم الشعر. وقد يعني درست مع بعض الطلاب وقد تشاجر مع المدرس في محاضرة، وعندما خرج هو هذا الطالب وذهبت إليه وجدته في المصلى، وإذا كاتب قصيدة كاملة في في في, في الدكتور، يعني خلال فترة وجيزة جدا، وإذا هو كاتب يعني قصيدة كاملة في يعني هجاء الدكتور أو رد على الدكتور بشعر. فقلت سبحان الله، أقول إحنا يعني أنا شاعر، هو يقول أنا شاعر وأكتب الشعر. وهكذا كثير من الناس يعني تجد عنده الشعر صديق. لماذا؟ لأنه تربى في في في بيئة لا يتكلمون إلا العربية الفصحى، وهذا مما أدى إلى هذا الأمر. نقاط الإعراب وضعت تدل على حرف نعم، هذا سوف نأتي الآن حتى تميز كما قلنا هذه الأمور. لكن انظروا إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة، هذه صورة النساء اللي من 91-93، لا نستطيع أن نقرأها. هذا طبعا بعد، يعني هذا أيضا هناك وضعت نقاط على الحروف، أما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك نقاط إطلاقا وإنما شكل. فمن يستطيع أن يقرأ هذه الآية؟ يعني لو قلنا لكم هذه آية من سورة النساء دون ذكر الآية لا تستطيع أن تقرأها، لكن حاولوا. فخذوا، لا أستطيع والله، لا أستطيع. علي مثلا، فمثلا كنت عليهم بس عن كلمة كلمتين أستطيع أن أميز، أستطيع أن أميز. لا أحد يلعب باللوح، بارك الله بكم. تمام، فصعب، فصعب. هذا طبعا هذا كما قلنا هذه مرحلة أخرى، يعني في عصر النبي كانت مرحلة فخذوهم، نعم فخذوهم، نعم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، نعم هذه ثقفتموهم، يعني عندما تذكر أمامك الآية تستطيع أن تقرأها، يعني فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. المهم أي تكملت الآية التي أنتم يعني في هذا. فكما قلنا أبو الأسود الدول عندما جاء أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا، نعم تستطيع أن يعني تستطيع أن تقرأ عندما ذكرت الآية، تستطيع أن تطبق. هذا نفس علم المخطوطات، يعني الطلاب الذين يكتبون الرسائل، إذا عندي طالبين أو ثلاثة يكتبون في المخطوطات، يأتون بالمخطوطة ثم ينقلونها يعني ينسخونها، فتجد الكتابة كهذه. فنتيجة يعني بعض الكلمات خاصة بالمخطوطات والرجوع إلى الأصول تستطيع أن تنقل هذا الأصل. فقلنا أن أبو الأسود الدؤلي جاء بالمذهب هذا القديم، النقط المدور نتيجة ظهور اللحن. والآن المستعمل ذكر قبل قليل هو ليس نعم الخليل الفراهيدي كما ذكر، وهو استعمال الحروف الصغيرة بشكل مستطيل، استعمال الحروف الصغيرة مثلا الضمة هذه الصغيرة اللي أقل من الواو والفتح وغير ذلك الأمور، هذا تعرفونها لاستخدام الحروف الصغيرة هذه التي نجد الآن في المصحف، وهو المذهب المستعمل الذي جاء به الخليل الفراهيدي. بعد ذلك جاء عندنا في صفحة 298 نعم هنا نقاط الإعجام، بعد ذلك عندنا ما يسمى بنقاط الإعجام. وما هو؟ وهي النقاط التي توضع على الحروف المشتبهة في الصورة، يعني حاء جيم خاء، هذا يسمى نقاط الإعجام، يعني كل أو حرف معجم لابد أن نضع عليه النقاط حتى يعرف، لابد أن نضع عليه حتى يعرف. لو نظرنا الآن إلى هذا مثلا، نحاول أن تقرأ مثلا هذا السد لعبد الله، لعبد الله شو بعد ذلك، يعني الناصر، يعني حتى هذا هناك بعض الكلمات نعم مثل باء معاوية اسمها، يعني هكذا هذا وجدوا نقش في سد الطائف ومؤرخ بسنة 58 هجري، وتظهر فيه 7 أحرف منقطة، الباء التاء الياء الثاء النون الفاء الخاء، هذه أمور منقطة. نعم أمير المؤمنين كم العدد؟ نصر بن عاصم الليثي هو ميز الحروف بنقط الإعجام في الحروف المتشابهة، نعم، وضبط الإعرابي، نعم بارك الله بكم. بعد ذلك يعني لو نظرنا إلى هذا، يعني علم الضبط ونقطي والنقطي والشكل، كما قلنا نقط أو نقاط الإعجام أو نقط الإعجامي هو وضع نقاط على الحروف المشتبهة لتمييزها، باء تاء ثاء أو جيم حاء خاء الدال الذال الراء الزين وهكذا. وينسبك لنا إلى ثم نقط الإعرابي هو علامات الحركات، علامات الحركات، وهو مذهبين كما قلنا، المذهب الأول وهو مذهب قديم متروك وهو لأبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه، والمذهب الثاني وهو النقط المستطيل وهو يرجع إلى الخليل الفراهيدي رحمة الله عليهم جميعا. نعم بارك الله بك. لهون يعني وضحت بعض الأمور، يعني هذا فيما يتعلق كما قلنا في علم الضبط. يعني هناك علماء، يعني علماء جاءوا إلى، يعني كلما تقدم الآن، إذا بتلاحظوا حتى الآن هناك تقدم في، يعني مثل الآن وضعوا أحكام التجويد في المصحف، هذا أيضا يسمى من علم الضبط، أنه استمر الآن علم الضبط. هناك مثلا وضعوا مثلا للإشمام وغير ذلك للقلاب والإدغام، لابد أن تميز لها. كل ما لاحظت كلما تدرج في الزمن تجد أنه هناك تقدم في علم الضبط وعلم الرسمي وغير ذلك من الأمور. عبروا في المذاهب الأول عن الحركات بالنقط وميزوها لأن أيضا المصحف الملون أيضا هذا يسمى أيضا علم الضبطي، النقط والشكل، كل شيء يدخل على المصحف من أجل التسهيل. شوفوا الآن ها، من أجل التسهيل على الناس. يعني مثلا عندما أقرأ مثلا ختمي كاملة نظرا في المصحف، تمام، ويكون عندي مصحف ورش يسهل علي، عندما يكون عندي مصحف عاصم يسهل علي، مصحف خلف يسهل علي. لماذا؟ لأنه جميع الأحكام موجودة داخل المصحف، فأنا أقرأ بكل سهولة، أقرأ بكل سهولة، صح؟ ومن استطاع أن يعني أجرب هذا الأمر عندما يكون عندك المصحف. مثلا أتيت إلى المصحف الذي يعني كنت معظم المصاحف التي أقرأ فيها كنت أقرأ من مصاحف ذكروني بالشيخ الفاضل الأردني توفيق ضمرة، توفيق ضمرة كذا، توفيق شيخ توفيق، هو يسهل جدا، يعني أقرأ بكل سهولة. لماذا؟ لأن كل شيء، يعني أحكام القارئ أو أحكام الرواية موجودة داخل، فعليك أن تقرأ وتمشي بكل سهولة. فهذا أيضا من علم الضبط في علم القراءات، هذا علم الضبط في علم القراءات، تسهل على القارئ أن يقرأ وأن يطبق القراءة التي يقرأ بها، القراءة التي يقرأ بها. وهذا يعني مهم جدا أن يكون عند القارئ هذه المصاحف علم القراءات، لابد أن تكون عنده، حتى يعني أشكل عليه في كلمة معينة يرجع إلى هذا المصحف ويبحث هل قرأ بها، لأن هذا متواتر، هل قرأ بها لم يقرأ بها. مثلا أرسل لي بعض الإخوان ربما قبل سنة وأنا في أمريكا مصحف، صورة من مصحف نشر على فيسبوك، وأقول لي سبحان الله هذا المصحف محرف ولا بد أن نبلغ عنه، وأصبح يتكلم. قلت له هذا غير غير غير محرف. قال كيف غير محرف؟ انظروا للكلمات. قلت يا أخي هذه قراءة أخرى ليست قراءتنا، فيجب عليك أن تتأكد أولا ثم تحذر. فأتيت له بالمصحف، قلت له عند المصحف كلها أستطيع أن أرسلها لك وتتأكد أن هذه قراءة متواترة، لا تستطيع أن تنكرها، بالعكس إذا أنكرتها ربما تكفر بهذا الأمر. فأنت قبل أن تقول هذا الأمر لابد أن تتأكد وتسأل عن هذا الأمر، أنه هذه القراءة، يعني هذا المصحف هل مزور أم لا، محرف أم لا، قبل أن يعني تنشر وتحذر. ليس مجرد أنك إذا نظرت إلى المصحف واختلف عليك بعض الكلمات لا هذا مصحف محرف وغير ذلك الأمور، لا، بل لابد أن يعني كما قلنا أن يرجع له الاختصاص وأن تسأل من كان له علم بهذا. لذلك بعض المناطق وجب بل فرض عين على طالب العلم أن يتعلم علم القراءات. تجد كثير مثلا يعني في كثير مناطق لا ليس عندهم ربما واحد متخصص في علم القراءات، وهذا إشكالية، لابد أن هذا علم يصبح فرض عين على الناس أن يتعلموا. نعم هل من إضافات؟ بارك الله بكم. طبعا نريد أن نتوقف حتى نصلي المغرب ثم نعود إلى تعريف بالعلامات في الكتابة العربية. نريد أن نتوقف حتى نصلي المغرب لأنه أظن حكم عندنا بالأردن وعندكم أيضا في معظم الدول، حتى يعني نأخذ محاضرة خامسة وطبعا تكون محاضرة الأخيرة. ولله الحمد يعني قطعنا شيء بسيط، لا أقول أنه الكتاب كامل، لكن لعل تكون عندكم يعني بعض الرؤوس الأقلام حول هذا الكلام، يعني حول رسم المصحف. يعني نصلي إن شاء الله، يعني نعود 40 لأن هي 7 و24 نعود و47 نعم نغلق الغرفة ثم ندخلها مرة أخرى بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خير. طيب ممكن 20 دقيقة من أجل أفتح. طيب إحنا عندنا الآن تقريبا 20. طيب 45 شيماء وخمسة وأربعين إن شاء الله. 45 نعود إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله بك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.